بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا والمجلس الرابع والأربعون من تعليق شيخنا أبي حسان سمير القيسي حفظه الله تعالى لكتاب الموطأ. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما يقتل المحرم من الدواب. عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور. وعن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور. وعن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقتل الحيات في الحرم. قال مالك: في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم، إن كلما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور. وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه. وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة، وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمة الله عليه: باب ما يقتل المحرم من الدواب، يعني ما يجوز له ذلك. ثم ساق حديث ابن عمر من طريق نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، يعني لا حرج ولا إثم، ولا يدخل هؤلاء في المحرم قتله. الغراب والحداء، حداء معروفة، هؤلاء الغراب والحداء فيهم فسق، أذية، تأكل اللحم، تأخذ تخطف الخروب وتؤذي الناس، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذه الدواب. والعقرب سامة ويقتل سمها، وهكذا الفأرة تحرق البيت وأيضا فيها أمراض، والكلب العقور. هذه الخمس ليست على سبيل الحصر عند أهل العلم، ليس على سبيل الحصر، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور فقال: فواسق، في الحديث الآخر حديث عائشة. ثم ساق حديث ابن عمر أيضا من حديث عبد الله بن دينار، بمعنى حديث نافع عنه. والحديث هذه متفق عليها. ثم ساق حديثا مرسلا من مراسيل عروة بن الزبير رضي الله عنه، وهو حديث متفق عليه من حديث عائشة، حديث متفق عليه من حديث عائشة: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، في الحل والحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور. ثم قال الإمام ثم أسند الإمام مالك رحمه الله من طريق ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم. هذا منقطع. قال ابن عبد المر ابن عبد البر يتصل أثر ابن عمر من غير طريق وهو منقطع هنا، لم يدرك ابن شهاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولكن جاء في حديث عائشة السابق الذي هو هنا من مرسل عروة، وهو حديث من حديث عائشة هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، وفيه في بعض رواياته خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وفيه الحية الحية والغراب الأبقع والكلب العقور، وكما جاء في تلك الرواية وفي صحيح مسلم. إذن يعني هذه الأمور لا حرج على المحرم بقتلها سواء كان في الحرم أو خارج الحرم، وهكذا لا حرج على من كان في الحرم وهو غير محرم أن يقتلها لأنها مؤذية، لأنها مؤذية، فلذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتلها. قال الإمام مالك في الكلب العقور، يعني فسر الكلب العقور، ما هو العقور؟ قال نعم في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم، إن كل ما عقر الناس وعدى عليهم وأخافهم. هذا تفسير الإمام مالك للكلب العقور، فكل من كان هذا صفته فهو عقور، يجوز للمحرم أن يقتله وليس عليه في ذلك شيء، لا فدية ولا إثم. قال لأنه يخاف منه، ما يأمن، يخاف أن يعدو عليه أو أن يأكله أو يؤذيه، فلذلك لا بأس بقتله. قال وأخافه مثل الأسد والنمر والفهد والذئب، فهو الكلب العقور. وأما ما كان من السباع لا يعدو، يعني إذا رأى الإنسان يهرب وإن كان سبع لكن يهرب، مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع، فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداء. قال وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحداء، وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداء. هذا هو مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه في هذه الأمور، أن السباع فصل بالسباع الذي يخاف منه والذي يعدو على الإنسان والذي يعقر الإنسان هو الذي يقتل، أما ما لم يكن بهذه الصفة من السباع من غير مأكول اللحم فإنه قال لا يقتل، وإن قتله فداء. وخالفه الإمام الشافعي رحمة الله عليه والإمام أحمد، فذهبوا إلى ظاهر القرآن، وهو أن المقصود بالفدية أو بالجزاء ما كان من هذه الدواب مأكول لحم، مأكول اللحم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقد مر معنا أن المقصود بالصيد هنا ما هو؟ الذي يطلب ويصاد للأكل، يطلب ويصاد، فالسباع ليست صيدا، فالسباع ليست صيدا. فظاهر القرآن يدل على أن المقصود من الذين يعني من الذي عليه جزاء أو فيه جزاء إنما هو إيش؟ ما كان مأكول اللحم، والله أعلم، وهو الراجح، وهو الراجح خلاف ما قال الإمام مالك رحمة الله عليه. فلو مثلا مر هذا المحرم ورأى ثعلبا، رأى ثعلب فقتل الثعلب، هل عليه فيه شيء؟ ليس عليه فيه شيء. طيب لو رأى ضبعا هل عليه فيه شيء؟ يعني صيد، أحسنت، فالصيد ليس حكمه كحكم الثعلب، وليس حكمه دعكم الهر لذا، لأن الإمام مالك حشره مع هؤلاء، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل الضبع صيد؟ قال نعم الضبع صيد، إذا هو يؤكل، وهو من السباع المستثناء، من السباع المستثناء. الراجع في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهما، من أن المقصود إذا قتل ويكون فيه الجزع هو ما كان إيش؟ مأكول اللحم هو الصيد، والله أعلم. تفضل. هلا رحمه الله. نعم أحسنت. وكذلك الإمام مالك رحمه الله خص مما يقتل ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم الغراب الحداء، وإن قتل قال المحرم شيء من الضرس وهما فدا، يعني الرخم وهكذا ما تؤكل، وذا وإذا مخلب ويقول فدا. والراجح كما سمعت أنه ما كان من الصيد يفدى ويكون فيه الجزاء، وما كان غير ذلك فلا، سواء كان من الطيور أو من الدواب. تفضل يا خالة. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز للمحرم أن يفعله. عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن أبي عبد الله بن هدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. قال مالك: وأنا أكرهه. وعن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده، فقالت: نعم، فليحكه وليشدد، ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت. وعن أيوب بن موسى أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكو كان بعينيه وهو محرم. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا من عن بعيره. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. وعن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم، فقال سعيد: اقطعه. أكمل يا شيخ. وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه أيقطر في أذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم، فقال: لا أرى بذلك بأسا، ولو جعله في فيه لم أرى بذلك بأسا. قال مالك: ولا بأس أن يبط المحرم خراجه ويفقأ دمله ويقطع عرقه. نعم. ويفقأ دمله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك. وهكذا الإمام مالك رحمه الله ذكر في هذا الباب ما يتصل في المعنى مع الذي قبله. قال: من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن أبي عبد الله بن هدير: باب ما يجوز للمحرم أن يفعل، يعني وهو محرم هل يقتل يعني شيء من هذه الدواب، سواء كانت في رأسه أو في جسده أو في بعيره. أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم، يعني يخرج القراد، وهو نوع من الدواب يصيب الإبل، يجعله في طين، يدفنه في الطين حتى لا يرجع إلى الإبل إلى البعير، يعني رأى هذا وهو محرم ولم يرى بذلك بأسا، ويعني قال مالك وأنا أكرهه، وأنا أكرهه. ليش أكرهه؟ سيأتي. فمالك كره أن يبرد البعير مثلا، وأن هذه أن تقتل هذه الدواب، وهكذا القمل، وهكذا يعني ما كان من هذا القبيل. قال وحدثني نعم عن ما عن علقمة بن أبي علقمة وهو ثقة مدني، عن أمه وهي مرجانة مقبولة ووثقها العجلي وذكرها ابن حبان في الثقات، أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده؟ فقالت نعم، فليحككه وليشدد، ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحكت. يعني أن الجسد قد يكون فيه شعر ويسقط الشعر بهذا الحك، لذلك بعض العلماء قال يحكك جسده برفق حتى لا يسقط الشعر، لأن بعض العلماء جعل في سقوط أكثر من شعرتين من ثلاث فأكثر فدية، جعل في ذلك فدية. ومن ذلك قالوا ونصوا أنه لا يحك إلا برفق. وعائشة رضي الله عنها تقول هنا نعم ويشدد، ولو ربطت يدي ولم أجد إلا رجلي لحككت. إذا احتاج للحكاية حك، ولا يضر ما سقط من الشعر. ثم فأساق رحمه الله عن عبد الله بن عمر من طريق أيوب بن موسى وهو ثقة وكان من الفقهاء القرشي، أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة وهو محرم لشك كان بعينيه وهو محرم. ساق الإمام مالك رحمه الله أيضا هذا الأثر ليبين كراهة النظر في المرآة للمحرم، ودليل الكراهة عنده أن ابن عمر إنما نظر إلى المرآة وهو شاكٍ لمرض. نعم، فقال يعني أدخلوا من باب الترفه والزينة، وأنه يذهب بالشعث، المحرم يكون إيش؟ أشعث أغبر، والذي ينظر للمرآة ينظر لماذا؟ ليزين نفسه وليصفي نفسه وهكذا. فقالوا النظر إلى المرآة من هذا القبيل، وإذا كان لحاجة لوجع أو كذا فلا بأس. هذا هو وجه الكراهة عند الإمام مالك رحمه الله، ولأنه قالوا يعني إنما هو لحاجة. قال والصحيح ما جعل ابن عباس وغيره من وأكثر أهل العلم عليه أنه لا بأس للمحرم أن ينظر إلى المرأة، ما عندنا السنة تمنع من ذلك، ما عندنا سنة على النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من ذلك. عرفتم هذا؟ فالصحيح في هذه المسألة أنه لا بأس للمحرم أن ينظر إلى المرأة، ولا بأس للمحرم أيضا في الأثر الذي قبله وهو حديث عائشة أو أثر عائشة أن يحك جسده إن احتاج إلى ذلك، وإن سقط ما سقط من الشعر وليس عليه شيء في ذلك، ليس عليه شيء في ذلك، يحتاج إلى الحك. وهكذا يعني. والمسألة الثالثة وهو هل يقتل بهذه الدواب التي تصيب رأس الإنسان كالقمل، أو الذي يصيب البعير كالقراد والحلمة، وهو واحدة القراد أيضا يقال لها حلمة. قال مالك عن نافع يروي عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره، خلاف رأي أبيه عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك كما مر معنا في الأثر الأول، وابن عمر كان يكره ذلك. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، أحب ما سمعت إلي في ذلك. إذا الإمام مالك الدواب التي لا تعدو على الإنسان ولا يخاف منها الإنسان، عرفتم، ولا تعكر الإنسان يمنع من قتلها سواء كانت كبيرة أو صغيرة، فإنه ما يمنع من قتل الثعلب ومن قتل الهير ومن إلى آخره ما لم يعدو. وأدخل في ذلك أيضا القراءة والقمل والقامل وإلى غير ذلك من هذه الدواب الصغيرة. لكن الصحيح الذي عليه جماهير العلماء أنه لا بأس بأن إيش؟ أن ينظف البعير وأن يسقط الإنسان القمل من رأسه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في رأس كعب بن عجرة قملا قال أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم. قال انسك نسيك الحديث، يعني أمره أن يحلق شعره. فبعض المالكية إيش قالوا؟ الفدية هذه من أجل إيش؟ قتل القمل، بدليل أيؤذيك إيش؟ هوام رأسك. والصحيح لا، إنما من أجل إيش؟ حلق الرأس. وهذا الأثر وهذا الحديث هو سبب نزول الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صدقة. ففسروها الأذى من رأسه إيش؟ قالوا القمل، من أجل القمل. والصحيح أنه من أجل حلق الرأس، من أجل حلق الرأس، لأن حلق الرأس هو الذي يحصل التحلل، ولا يحصل التحلل إلا بعد أداء المناسك، إلا بعد أداء المناسك. فلذلك الراجح في هذه المسألة أنه لا بأس من الإنسان أن يتخلص من هذه الأمور، وليس عليه شيء في ذلك ولا فدية في ذلك، كما مر معنا. إنما خص الله عز وجل الفدية والجزاء بالنسبة للصيد إنما هو لصيد مأكول اللحم لا غير ذلك، والله أعلم. ابن عبد البر لما نقل هذا، ابن عبد البر متجرد الدليل ليس متعصبا للإمام مالك، ليس متعصبا للإمام مالك رحمه الله، وقال بعدما نقل هذا يعني نقل على ابن عمر، قال فليس لقول ابن عمر وجه ولا معنى صحيح في النظر، ولا معنى صحيح في النظر، هكذا قال. أنا نقلت عبارته يعني لأنه قال هذا في رأي صحابي رضي الله عنه، رأي صحابي قال هذا في رأي صحابي، واستساغ أن يقول ذلك في رأي ابن عمر رضي الله عنه. قال وليس لقول ابن عمر حرمة، أقصد ليس لقول ابن عمر وجه ولا معنى صحيح في النظر، وبين ذلك في الاستذكار، والله أعلم، والله أعلم بالصواب. لكن الراجح كما سمعتم أنه يجوز أن يتخلص الإنسان من هذه الدواب. تفضل. قرأنا الباب كملناها كما طيب. قال وسئل عن مالك عن الرجل يشتكي أذنه يقطر في أذنه من البان الذي لم يطيب، البان والشجر ولحب ثمره دهن طيب، يعني ما يعني هذا وهو محرم وهو علاج، هذا علاج، قال وهو محرم فقال لا أرى بذلك بأسا، يعني ليس هو من باب الطب ومن باب العلاج، ولو جعله في فمه لما أرى بذلك بأسا. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهو صائم واحتجم وهو محرم أيضا، والحجامة من باب العلاج والتداوي، فما كان من هذا الباب وهو محرم فلا بأس، فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه، ومن لازم ذلك أن يكون إيش؟ أخذ شيئا من شعر رأسه، يعني ارتكب محظورا للحاجة هكذا، ومحظورا، وليس في هذا المحظور من محظورات الإحرام أو حلق شيء من الرأس فدية على الراجح، ليس في ذلك فدية على الراجح، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتدى هنا. كعب ماله؟ لا ما يقاس، لأنه عندنا نص هنا الآن، ما قالوا أنه النبي أنه افتدى صلى الله عليه وسلم. هو الأعلى جزء ولا الكامل؟ إذا أخذ شيئا من رأسه فعليه فدية، عليه فدية. لا هذا إذا كنا بحديث كعب بن عجرة، لكن طالما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه احتجم ولم ينقل عنه أنه افتدى من هذه الحجامة، فإنه نبقى على هذا الظاهر والله أعلم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه فعل؟ لا، ما يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الدعوة الخصوصية تحتاج إلى دليل. وأما القاعدة التي دائما يذكرها الشوكاني أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بفعله فيجعل الفعل على طول إيش من خصائصه، ليس صحيحا عند أهل التحقيق، وإنما يجمع الفعل كالقول. قد يقدم عند الترجيح إذا لم يكن هناك قرينة القول، يقدم القول عند الترجيح لا لكون هذا خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم. إن دلت القرينة أن هذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى خاص به فهذا لا نقول به، لكن دعوة الخصوصية مطلقة لكل فعل عارض قولا لا، ما هو صحيح. قال فقال لا أرى بذلك بأسا. طيب قال مالك ولا بأس أن يبط المحرم خراجه، خراج ما يعني يسر في جسده أو في أي مكان في رأسه، لا بد أن يبط يقطعه المحرم ويفقأ دم له. الدم الحبة تأتي كذا فيها قيح وميت وصديد يعني ماء وكذا وتؤلم، لا بأس أن يفقعها ويقطع عرقه، يعني يكون صفد أو كذا إذا احتاج إلى ذلك، كله من باب التداوي والعلاج إذا احتاج إلى ذلك. الحماقة على حديث أو أثر سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر، سئل عن ظفر له انكسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه. هكذا إذا انكسر الظفر وكان يؤذي، الظفر إذا انكسر وبقي معلقا يؤذي، لا بأس أن يقطعه، ليس عليه في ذلك شيء، ليس عليه في ذلك شيء والله أعلم بالصواب. إذا كل ما يؤذي المحرم، لا بأس أن يزيله، سواء كان متصلا به أي شيء يؤذي المحرم لا بأس أن يزيله، لا بأس. جاء المحرم انقلب عليه الضرس، ايش يسوي؟ ضرس يضرب في عرق الرأس كاملا، ايش يفعل؟ يطلع، ما عليه بذلك شيء. بارك الله فيكم، نسأل الله أن يفقهني وإياكم في دينه وأن يعلمنا منه ما جهلنا. تفضل يا محمد.